رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة من تفسير سورة يونس، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذا بيان لإعجاز هذا الكتاب المبارك، وأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله، ولا بعشر سور مثله مفتريات، ولا بسورة من مثله. إنه بفصاحته وببلاغته وبوجازته وبحلاوته وباشتماله على أنباء الغيب وأنباء القرون الأولى، واشتماله على المعاني العزيزة النافعة في الدنيا والآخرة، لا يمكن أن يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أقواله. إن كلامه جل جلاله لا يشبه كلام المخلوقين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تصديق الذي بين يديه، أي مصدق لما سبقه من الكتب السماوية، مهيمن عليها، مبين لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لقد استحفظ الله الأمم السابقة على كتبها فخانت أمانة الله، بدلت وغيرت في كلام الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم، ويل لهم مما يكسبون. وإن فريقا منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لما خانوا أمانة الله وبدلوا وغيروا، تولى الله بنفسه حفظ كتابه الخاتم، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في الكتب السابقة قال يحكم بها الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فاستحفظ الله الأمم السابقة علماءها أحبارها ورهبانها على كتبهم، فما رعوها حق رعايتها، ما حفظوا أمانة الله ولا صانوها، فتولى الله بنفسه حفظ كتابه الأخير: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، الأحكام الشرائع الحلال الحرام بينها الله جل جلاله بيانا شافيا كافيا حقا لا مرية فيه. ففي كتاب الله خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وفصل ما بيننا، أي خبر عما سلف وعما سيأتي، وحكم فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه. فمن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به واستقام عليه هدي إلى صراط مستقيم، وما تركه من جبار إلا قصمه الله جل جلاله. ثم قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يا من تزعمون كذبا وزورا وبهتانا أن القرآن قد افتري من دون الله عز وجل، إن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا الكتاب من عند الله وقلتم كذبا ومينا إن هذا من عند محمد، إن محمدا بشر مثلكم، ناطق بلغتكم، ناطق بلسانكم، وقد جاء فيما زعمتم بهذا الكتاب، فأتوا أنتم بسورة مثله من جنس هذا القرآن، استعينوا على ذلك بكل ما تقدرون عليه من إنس وجان. وإن التحدي بالقرآن وقع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تحدهم أن يأتوا بمثل هذا الكتاب، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تنزل معهم إلى 10 سور منه، فقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا 10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تنزل إلى سورة واحدة فقال تعالى في هذه السورة: أم يقولون افتراه، قل فأتوا 10 سور مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم بين أنهم لم يقدروا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. العرب كانوا أهل فصاحة وبلاغة وبيان، الفصاحة من سجاياهم، معلقاتهم وأشعارهم إليها المنتهى في هذا الباب، لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به. ومن أجل هذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام، فقد كانوا أعلم الناس به وأفهم الناس له وأتبعهم له وأشهرهم له انقيادا. السحرة علموا بفنون السحر، لكن علموا أن ما جاء به موسى عليه السلام لا يصدر من مشكات السحر أبدا، لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله عز وجل، وأن هذا ليس في مقدور أحد من البشر. نبي الله عيسى عليه السلام بعث في زمن تميز فيه علماؤه وبرزوا في عالم الطب ومعالجة المرضى، فجاءهم بما لا طاقة لهم به ولا قدرة لهم عليه، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه. فعرف من عرف منهم من سبقت له من الله الحسنى أنه عبد الله ورسوله. ولهذا جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إن البينة، إن المعجزة التي يسوقها الله جل وعلا على يد أنبيائه إنما تقوم مقام قول الله جل جلاله: صدق عبدي فيما يبلغ عني. يأتي مدعي النبوة فيزعم أنه رسول، فيطالبه الناس بالبينة، فيخلق الله له السنن الجارية لكي تكون برهانا على صدقه وآية على نبوته ورسالته. ثم قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بالقرآن لم يفهموه ولا عرفوه، لم يتدبروا في معانيه ولا في مراميه. ولما يأتهم تأويله، والتأويل يأتي في لغة الشارع بمعنى البيان أو بمعنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه. مثلا تأويل الرؤية تحققها. إن يوسف عليه السلام في أول السورة قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. آخر السورة: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين. آخر القصة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تأويل ما أخبرنا الله به أن نراه يوم القيامة رأي العين، وبعضه نراه في الدنيا عندما نرى تمكين الله للمؤمنين وإخزاء الله للكافرين وتحقق وعد الله عز وجل، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا تأويل قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. تأويل قول الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. التأويل ما وعد الله به موسى في قوله عندما جاء قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعملون. هذا تأويل قوله تعالى عندما قال له قومه أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وأهلك الله عدوه واستخلفهم في الأرض، لكن بدلوا وغيروا أيضا فكانت العقوبات تترى. وأولها فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما ظلمهم الله. فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلما وعلوا وكفرا وعنادا وجهلا. فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم فاعتبروا يا أولي الأبصار، لا تفعلوا مثل فعلهم فيحل بكم مثل الذي حل بهم. ثم قال تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. الناس ليسوا سواء، منهم من غلبت عليه شقوته ومنهم من سبقت له من الله الحسنى، والسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. لقد كان من الناس من يرى رسول الله لحظة واحدة لا تقع عينه عليه إلا ويؤمن به على الفور ويقول لما رأيت وعرفت أنه ليس بوجه كذاب. ومن الناس لم تسبق له من الله الحسنى. أبو طالب عاش مع النبي طيلة عمره، لما مات نبي كان عمره 50 سنة، أبو طالب 85 سنة، وعمر الدعوة 10 سنوات. وهو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم، كفله طفلا وكفله شابا وكفله يافعا وكفله نبيا، وظل يحرسه ويحوطه ويمنعه والنبي ينصحه، ولم يقصر في نصح ولا في بلاغ، لكن غلبت عليه شقوته. لم تسبق له من الله الحسنى، وظل نبينا إلى آخر لحظة إلى آخر رمق قلها أشهد لك بها عند الله. وحوله أخواله من بني مخزوم يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم، أترغب عن ملة الأشياخ؟ ويستمع ويلتفت إلى صدق المناشدة وحرارة المناشدة من قبل ابن أخيه، والله يا ابن أخي لولا أن يقول أسلم جزعا من الموت لأقررت بها عينك. ثم فرطت أنفاسه وهو يقول إنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب. وقف نبينا محزونا مغموما مهموما، أخذ يقول والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. العمر الذي بذله أبو طالب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، في نصرته، في الدفاع عنه، لكن لم تسبق له من الله الحسنى. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل على نبيه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هدي هنا بمعنى التوفيق، لأن هديت البيان بين النبي عصر ما قصر في بيان، أما التوفيق أن تفتح مغاليق القلوب وأن تمكن فيها للهدى، هذا أمر لا يملكه إلا من يملك أزمة القلوب جل جلاله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة فيضله، فيهدي ذلك فضلا ويضل ذلك عدلا، ويعطي كلا ما يستحقه تبارك وتعالى. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. نعم، تبرأ منهم ومن عملهم كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وكقول خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا أيضا جواب لمن يأتي يشتكي، وما أكثر هذه الشكايات من قبل آباء يعيشون في هذا البلد ويتألمون ويتعذبون مما يتورط فيه أولادهم من معاصي ومناكر ومساخط لله عز وجل، ويقولون لنا: ماذا نفعل؟ نخشى أن يأخذنا ربنا بتبعاتهم. أقول له: لا تملك إلا استدامة النصح واستدامة الوعظ والمراوحة في ذلك بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب، ثم الدعاء الذي لا يتوقف ولا يفتر، ثم البراءة مما يقعون فيه ويصرون عليه من مناكر ومساخط لله عز وجل. إن فعلت هذا فأرجو أن تكون قد برئت ذمتك عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديت في نفسك ثم نصحت ووعظت واحتسبت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد خرجت من التبعة وبرئت من العهدة. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.